بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. وذكرنا جانب من تلك المرويات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكانت آخر هذه الروايات هذه الرواية التي ذكرناها عن التي ذكرناها عن علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنه ذكر أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، لقياه المسور ابن مخرمة وإلى آخر تلك الرواية. وفي هذه الرواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. وقلنا أن السبب في ذلك أن عليا رضي الله عنه أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ونهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الفعلة، وقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن أبي مليكة رحمه الله بهذا الخبر، قال: فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح. فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه ذلك الكلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أنه لا تجتمع بأي حال الأحوال فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، كانت طبعا امرأة مسلمة وحسنة الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يتزوج على فاطمة حتى لا تفتن في دينها، حتى لا تفتن في دينها. ولذلك ذكر أيضا رواية أخرى أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي. قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما ابنتي، أي فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها، بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجتمع أبدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله حتى تكون زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم كان ذلك التقديم من النبي صلى الله عليه وسلم في تخييره لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. يبقى خير علي بن أبي طالب بين هذين الأمرين: إما أن يمضي هذا النكاح مع فاطمة رضي الله عنها ولا يتزوج عليها، وإما إن أراد أن يتزوج فله أن يطلق فاطمة ثم يتزوج ما شاء من النساء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليل: فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. وطبعا هنا ممنوع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ممنوع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مباشرة هذا الإذاء يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى أهله، أو يوجه إلى أهله من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بإذائهم. فعلى ذلك قال: يريبني ما أرباه ويؤذيني ما أذى. قاله في الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا سواء كان قليلا أو كثيرا. يبقى هنا تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه. قال: لأن أذى النبي لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيرا. يبقى قلنا سواء كان الإذاء ده موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم موجه إلى إنسان يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الأذى بهذا الإنسان، قلنا خاصة في أهل بيته. ولذلك قال أن إذاء فاطمة رضي الله عنها هو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى يحرم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره. وقد جزم أنه يؤذي من يؤذي فاطمة، قال: فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. يبقى ننتبه أن أي إلحاق أو أي إذاء يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان موجه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي شخصية يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بإذاها، يبقى عند ذلك نقول أن هذا الأمر حرام اتفاقا لأن حرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أيضا حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الوحيدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالله تبارك وتعالى رخص للرجل أن يجمع بين أربعة من النساء، أن يجمع بين أربعة من النساء. ولذلك قال في هذه الرواية حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الوحيدة حلال للرجال ما لم يجاوز أربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. يبقى قال هنا في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، وذكر الحيثية فقال: أخشى أن تفتن في دينها، أخشى أن تفتن في دينها. وكذلك أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى وقال: وإني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن نقول هذه رغبة، يعني هذه كانت رغبة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك مخير بين الأمرين، إما أن هو الاستمرار والاستدامة مع فاطمة رضي الله عنها ولا يتزوج عليها، وإما أن هو لو أراد أن يتزوج عليها فيقوم بتطليقها ثم يتزوج ما شاء من النساء كما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال لي بهذا باب، قلنا الأمر من هذا أو هذا الشيء قال مخافة أن تفتن في دينها، يبقى خوف الفتنة في دينها. نقول والله طب خوف مضرة على المرأة، هو لا شك أنه هو الزواج الثاني ده بيبقى نوع من أنواع المضرة للزوجة، ولكن هذه مضرة لا تعتبر، يعني نقول والله هذه لا تتحمل أن تزوج عليها زوجة ثانية، نقول كل دي مضرة، والشارع ذكر أن هذه ضرة أي تتضرر بها الزوجة الأولى، ولكن نقول هذه مضرة غير معتبرة أساسا، يعني هذه مضرة غير معتبرة. نقول والله لو امرأة تزوج عليها زوجها الزوجة الثانية ماذا يكون الحال؟ قلنا هتعيش في نوع من أنواع النكد، نوع من أنواع الضرر، الأذى النفسي. نقول كل ده غير معتبر أساسا، هذا الإذاء ده غير معتبر، ولكن ده بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن تفتن في دينها، الخوف كله أنها تفتن في الدين، فتنة الدين. وكذلك أيضا نجد أن علي رضي الله عنه امتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: يريبوني ما أرباها ويؤذيني ما أذاها، فحرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المنع هنا لحرمة إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذا المطلب من علي رضي الله عنه مخافة أن تفتن في دينها، قال إني أتخوف أن تفتن في دينها. لكن نقول والله يبقى فيه مضرة نفسية، وكذلك نقول والله يبقى فيه نوع من أنواع الضيق والحرج النفس، نقول كل ده غير معتبر، لأن الله تعالى كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأي امرأة مهما وصلت هذه المرأة لتتزوج عليها الزوجة الثانية هتشعر بمضرة. فعلى ذلك وإحنا أساسا هنعتبر هذه المضرة يبقى لا نقيم أبدا هذا الحكم أي حال من الأحوال، يبقى كأننا قمنا بحك هذه الآية. ولكن هنا المضرة هنا كما قال تخوف أن تفتن في دينها، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيني ما أذاها، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا سواء كان قليلا أو كثيرا، يبقى كان المنع من هذه الجهة. لكن لما ناخدش هذا الأمر كذريعة نقول والله هذه المرأة هتضرر، نقول هو ده أساس الزوجة الثانية فيها مضرة لا محالة، يعني لا محالة في ذلك الأمر، وبالتالي سميت ضرة قلنا لأنها تتضرر منها المرأة. لكن هذا ضرر نقول غير معتبر تماما، غير معتبر. وإلا لو اعتبرنا ذلك الأمر يبقى عند ذلك كأننا نقوم بحك هذا الحكم تماما. لكن هنا المضرة مخافة الفتنة في الدين، يبقى تخاف كده تفتن في دينها، وبالتالي نقول ان هي لا توفي ذلك الزوج حقه. وكذلك ايضا حتنشغل انشغالا قد تفتن في دينها ويحدث لها نوع من انواع يعني الرجوع او القاقرة في دينها. فعلى ذلك بدا الخوف الاساسي اللي هيعتبر في ذلك الامر، خوف الاساسي اللي هيعتبر في ذلك الامر. وايضا بالنسبه لفاطمه رضي الله عنها نقول هذه حاله خاصه يؤذيني ما اذاها، فالمنع هنا لان هيبقى فيها نوع من انواع الاذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ده سد الذريعه اهو، يبقى سد الذريعه بنقفل نغلق الباب لو هيحدث منه يعني ذلك الامر والفتنه في الدين. قال بقاء عار الاباء في اعقابهم لقول بنت عدو الله، فان فيه اشعارا بان للوصف تاثيرا في المنع مع انها هي كانت مسلمه وحسنه الاسلام. يبقى بنت ابي جهل دي التي اراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان يتزوجها كانت مسلمه وكانت حسنه الاسلام، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. يبقى نقول والله هي يعني منسوبه الى ابيها، او ابو جهل طبعا معروف مكانه ابي جهل وانه مات على الكفر وانه كان من صناديد كفار قريش، وكيف كانت محاربه ابو جهل للاسلام، وان الله تبارك وتعالى أهلك أبا جهل كما هو معلوم. لكن قال بقاء عار الآباء في أعقابهم، وبالتالي قال بنت عدو الله، يبقى لذلك كما بينا أن أعمال الآباء قد تلحق بالأبناء، وكان أبوهما صالحا، صلاح الآباء هو ممتد إلى الأبناء، عار أيضا الآباء حيمتد إلى الأبناء، حيمتد إلى الأبناء، يبقى ده شيء أيضا حيتعدى للأجيال التي تأتي بعد ذلك من نسل ذلك الرجل، تتعدى للأجيال التي تأتي من نسل ذلك الرجل. لو كان رجلا صالحا فعند ذلك صلاح هذا الرجل حيتعدى، نقول والله لذلك قال الله تعالى يا بني إسرائيل يا أبناء العبد الصالح، يبقى يا بني إسرائيل يناديهم ربنا سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب يا أبناء العبد الصالح. قلنا تذكرة لهؤلاء، قلنا حتى يعني يتأكد في حقهم أن يكونوا مطبقين لكلام ربه سبحانه وتعالى وأن يستقبلوا ذلك الكلام ويقوموا بالتطبيق. نذكرهم بصلاح الآباء عسى أن يكون له تأثير في سماعهم لكلام ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي وكان أبوهما صالحا، يبقى كما يعني ذكرنا قبل ذلك لماذا أرسل الله عز وجل لموسى عليه السلام والخضر عليه السلام حتى يقيم ذلك الجدار لهذين اليتيمين، قلنا أيتام واليتيم ضعيف لا يقوى على حفظ الحقوق ولا يقوى على رعاية حقه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام ونقول هذا رسول من أولي العزم من الرسل، وأرسل الخضر عليه السلام وهذا عبد صالح، أرسلهما ربنا سبحانه وتعالى حتى يقيم ذلك الجدار اليتيمين. كان السبب في ذلك إيه؟ وكان أبوهما صالحا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ننظر كده إلى صلاح الآباء كيف ينتفع به الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في نكاح المتعة، قال باب في نكاح المتعة، ثم ذكر في رواية عن الزهري رحمه الله قال كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة، قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. يبقى قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. يتكلم على متعة النساء، هو نكاح المتعة. يقول الزهري رحمه الله كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذكرنا متعة النساء. ونجد أن يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يبقى كان خليفة للمسلمين، ودايما كده كان مجلس الخليفة مجلس فيه دوما يعني التذاكر لكتاب ربه سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان مجلس دايما، هنجد مجلس الخليفة يبقى ليه مجلس من العلماء كان يتذاكر من خلال ذلك الدين. قلنا لأن أساسا الخليفة من شروط أيضا تولية الخليفة أن يكون وصل إلى رتبة الاجتهاد. يعني الخليفة أساس الأصل كده أن يكون من الشروط الأساسية لاختيار إمام المسلمين أن يكون وصل إلى رتبة الاجتهاد. إن لم يصل هذه الرتبة عند ذلك يكون له مجلس يقوم بعرض الأمور الحرجة على ذلك المجلس، قلنا حتى يعني يخرجوا فتوى بشأن ذلك الأمر. فعلى ذلك نجد أن مجالس الخلفاء دايما نجد أنه مجالس أهل ذكر وعلم، وبالتالي أيضا قلنا لأن ده أساس وظيفة الإمام الأساسية الحكم بالكتاب والسنة، فهو نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى. دي المهمة الأساسية، المهمة الأساسية لإمام المسلمين دوما هو حراسة الدين وكذلك سياسة الدنيا بالدين. ده مهمته الأساسية، يبقى حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ده أساس صلب مهمة الإمام. فلذلك نجد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يجلس ذلك المجلس وتذاكر. فمما تذاكروا قالوا فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل قال له ربيع بن صبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. قال المحقق في ذلك شاذ المحفوظ أنه نهى عنها في زمن الفتح، يعني بعد فتح مكة. وكذلك أيضا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء، وهذا الكلام كان في زمن الفتح. يقول في ذلك سفيان الثوري رحمه الله الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر فحرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وعام أوطاس، ثم حرمت تحريما وأبدا. يبقى نكاح المتعة ده أساسا أول ما حرم على القوم كان في خيبر، حرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية. يبقى ده أول تحريم كان لها كان في خيبر، كان في خيبر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم متعة النساء وكذلك لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. وبعد ذلك كان عام الفتح، في عام الفتح يبقى أبيحت لهم مرة ثانية، ثم بعد ذلك أتى التحريم الأبدي لمتعة النساء. قال فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح، عام فتح مكة هو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال إلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف، وذهب إلى وقاء الرخصة جماعة من الصحابة، وروي رجوع هؤلاء وأنهم قالوا بالنسخ أيضا. ومن ذلك ابن عباس رضي الله عنه روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. يبقى نقول بعض الصحابة رضي الله عنهم عسى أنه لم يصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فكانوا يقولون بما يعلمون. وبعد ذلك لما وصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء فكانوا يقولون بذلك الأمر. وطبعا هنا استقر الأمر على تحريم متعة النساء، تحريم متعة النساء، وهذا زنا، وهذا زنا. قلنا الشيعة طبعا معلوم أن يعني هذا الأمر معمول مين. قلنا لو إحنا نظرنا كده بالمنطوق العقلي لنقول والله متعة النساء دي معناها معنى الكلام ده هو، يبقى وكأننا حنقوم بحك آيات الزنا، حك آيات الزنا. قلنا لأنه أراد أن يزني بامرأة يبقى نقول أنه هيتعاقد معها لهذه الفطرة، عقد معها ده متعة النساء، هو يتزوج امرأة لمدة لتوقيت لساعة لساعتين ليوم يومين شهر، مهم يبقى هو لتوقيت توقيت، وبالتالي بقينا في الحالة دي يستمتع، وبالتالي يستمتع بهذه المرأة في هذه الفطرة مقابل طبعا هنا يعني عوض مقابل حاجة بيديها لها. فعلى ذلك الشارع حرم ذلك الأمر، حرم هذا الأمر. ونقول على ذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، المال اللي هي بتتقاضى مقابل الزنا. ده لو كان في مدعي نساء يبقى هنا في الحالة دي هيعقد عليها لمجرد الوقت الحقيقي مقابل عوض، ويبقى خلاص هو ده المتعة، ده متعة النساء، مش متعة النساء والله ده لمدة سنة، لا ده حتى لو كان لمدة ساعة، حتى لو كان لمدة ساعة. فعلى ذلك نقول أن الشارع حرم متعة النساء وده زنا، هذا زنا. نقول أن ده كأنها عبادة عند الشيعة، عبادة عند الشيعة. فعلى ذلك طبعا يخالفون، قلنا إجماع القوم على ذلك. فقال البخاري رحمه الله بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه منسوخ. نقول الشيعة، نقول هذه الشيعة وهذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نقول أنه يعني هذا كلام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نكاح المتعة منسوخ. يبقى نكاح المتعة منسوخ، يبقى نقول والله هم بياخدوا بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ونقول هذا كلام صريح صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه ذكر أن نكاح المتعة منسوخ. يبقى على ذلك نقول يا ترى، طب هم قالوا نحن بناخدوا، الشيعة بيقولوا أنهم بناخدوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، طب يا ترى هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك الأمر، لماذا لا يأخذنا بذلك؟ قلنا طبعا كلها مسألة أهواء، كلها مسألة أهواء، وعلى ذلك يحلون ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا وصل عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع محصن إلا رجمت بالحجارة. يبقى لو واحد كده يعني ما زال يستمر في نكاح المتعة ومحصن سبق له الزواج ووطأ في نكاح صحيح، يبقى إلا رجمته، يقيم عليه أساسا حد الزنا، حد الزنا. طبعا حد الزنا بالنسبة للمحصن هو الرجم حتى الموت، حد الزنا بالنسبة للبكر الأعزب يبقى نقول جلد مئة وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في القوم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع ومحصن إلا رجمت بالحجارة، إلا رجمت بالحجارة. قلنا هيقيم عليه حد الزنا، حد زنا المحصن. يبقى حد زنا المحصن يبقى عند ذلك نقول الرجم أو اللي هو الضرب الحجارة حتى الموت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. يبقى ده زنا، يبقى ده نهانا، لو فعلنا ذلك كنا مسافحين، يبقى ده معناه كان زنا، هذا زنا صريح. يبقى الكلام مش محتاج إلى أي نقول كلام أو مجادلة. فعند ذلك استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة وأنه زنا، أنه زنا. يبقى ده نقول زنا، وبالتالي يبقى في هذه الحالة نقول أبطل الشارع العمل بذلك الأمر، أبطل الشارع العمل بذلك الأمر، وقلنا حرم ذلك حرمة أبدية، حرم ذلك حرمة أبدية. لذلك قال حرم متعة النساء، حرم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه في حج الوداع. فقال يوم فيه خلاف بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافد اللي هم الشيعة. يبقى نقول إن ده إجماع بالمسلمين، وكان الأمر ده مباح في صدر الإسلام ثم أتى تحريمه. قلنا حرم في خيبر وكذلك حرم في زمن الفتح، كانت حرمة أبدية. وقال ثم حرمه في حجة الوداع، قلنا طبعا في حجة الوداع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس خطبة البلاغة وخطبة الوداع قلنا عند ذلك جمع كل أوامر الدين التي تكلم بها، قلنا عشان قلنا خاصة بعض الأحكام التي قد يغيب عنها الناس، التغيب عن الناس عن هذه المجالس، وبالتالي لما ذكر ذلك الكلام قلنا ذكره حتى يؤكد أيضا حرمة هذا الأمر وأنه حرام كما بين وكما قال ذلك على مسمع القوم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول في إباحة المضطر إليه بطول يعني العزوبة وقلة اليسار ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. قلنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيقول بهذا الكلام، وبعد كده رجع عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن ذلك القول، رجع عن ذلك القول. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان يرى في حال الحاجة والاضطرار ثم رجع عن ذلك القول تماما، ثم رجع عن ذلك القول تماما. ونجد أن سيدنا الجبير رحمه الله قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت؟ وبما أفتيت قد صارت بفتياك الركبان. وقالت فيه الشعراء قالوا وما قالوا؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا ابن عباس؟ هل لك رخصة بالأطراف آنسة تكون مسواك حتى رجعت الناس؟ يعني نقول ان هم اساسا يعني اخذوا هذه الفتوى، وبالتالي نجد ان يعني الكل بيعمل بذلك الامر، بيسعى الى ذلك الامر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انا لله وانا راجعون، والله ما بهذا افتيت ولا هذا اردت، ولا احللت الا مثل ما احل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل الا للمضطر، وما هي لك الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني لما قال الرخصة دي قالها بقيود، لكن الناس نسيت القيود واخدت بهذه الرخصة. هذه معنى الكلام، ولذلك قال قد صارت بفتياك الركبان. وبالتالي بقى هنا نقول ان هم بيبقى بينسى القيد، يذكر القيد، ما ذكرش بقى ان دي للمضطر للضرورة والحاجة، يعني على كلام ابن عباس رضي الله عنهما، مع انه طبعا قياس هيبقى غير صحيح، لان ده قياس في مقابلة نص، النص ورد بالتحريم تماما. وفرق ما بين اساسا المضطر في اكل الميتة والدم ولحم الخنزير وبين ذلك هذا ليس فيه اضطرار، يبقى نقول هذا ليس فيه نوع من انواع الاضطرار. وبالتالي حتى لو كان نقول انسان والله يحتاج الى الزواج لا يملك ذلك الامر، نقول لا يحل له ذلك الامر باي حال من الاحوال، ولا لا وجود النص الصريح في القطع بحرمة نكاح المتعة، القطع بحرمة نكاح المتعة. فده كان شيء رأى ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه، وكانت كلام ابن عباس بعد ذلك كلام الصحابة رضي الله عنه. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام. قال وقياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق، فيش ضرورة بالضبط كده. إذا إنسان يقول الله هناخد قرض من البنك كده لأن عنده ضرورة، إيه ضرورة؟ إنه عايز يتزوج، نقول لا هذه ليست ضرورة، مع أنه نقول ويقول لك والله أنا محتاج للزواج، نقول ليست ضرورة. لماذا؟ نقول لأن في حالة عدم وجود المقدرة على الزواج رب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلك، يا ترى ماذا نفعل؟ عليك بالصوم، يبقى خلاص هو ده الحل، ده الحل. غير لما يكون إنسان لا كاد أن يهلك، لم يجد الطعام، قلنا لا يجد الطعام إلا أن يجد قرضا يطعم به ذلك الطعام، نقول والله دي هتبقى حالة ضرورة زي ما بيأكل الميتة الدم اللحم الخنزير. يبقى نقول لكن هو قال والله أنا مضطر إلى الزواج فما فيش حد هيقرضني فاقترض قرض من البنك، نقول لا يجوز، لا يجوز. طب ده مش حالة ضرورة؟ نقول الضرورة لابد أن تعتبر من جهة الشارع، مش كل ما إحنا قلنا عليه ضرورة وأصبح ضرورة، قلنا عشان تبقى ضرورة يبقى ضرورة في هذه الحالة معتبرة من جهة الشارع، ليس نقول بكلام الناس. ولا البعض يقول الله أنا مضطر لكذا، ده قولك أنت، ده حكمك أنت، لكن إحنا نقول نريد حكم الشرع في المسألة، هل هي ضرورة فعلا معتبرة أم لا؟ فمش كل ما قال الإنسان أنها ضرورة أصبح ضرورة، الضرورة لابد أن تعتبر من جهة الشارع. فعلى ذلك نقول يبقى في الحالة دي قال أنا مضطر للزواج فعند ذلك يقترض بالربا، نقول لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاع